محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ينسب إلى أبي حنيفة والشيباني. اثنيناتهم أبو حنيفة هو معروف، الشيباني من علماء جماعة السنة. ينسب إلى هذين أنهما ماذا قال؟ قال أنه، نحن ماذا قلنا أنه يقتضي ماذا؟ الفساد في العبادة في المعاملة، ثم لا يقتضي الفساد. هم ايش قالوا؟ قال أنه يقتضي الصحة. شوف سبحان الله، بس لا أقل. قولوا يا ناس، قولوا لا يقتضي الفساد، أما لا، يقول أنا أقول يقتضي ماذا؟ صحيح، مو أنه ماذا، يقتضي أن يكون صحيح اتباعه. فدليلهم شنو؟ ثم الذي يظهر السماء بعدين إن شاء الله، بعدين سيظهر. هاي الحكاية أيما واحد يسمعها، خصوص يسمع وياها كلمة أبي حنيفة بناء مضحكة للتكلة. لا، بعدين بعض علماءنا مثل صاحب الكفاية سلم هذا الكلام في بعض المجالات. فشوف شوفوا مؤلف الفلسفة أحسنتم تغير المحققين خلوهم صار يعني ارتع هذا الرأي بس من دون تفصيل، بس الشيخ الآخر يفصل فيقول إذا كان إنه عن العبادة، إنه عن العطم معاملة، فتارة قلنا يكون النهي عن المعاملة عن السبب، ومر عنا قلنا عن المسبب، ومر عنا عن التسبب بالسبب الخاص. صاحب الكفاية يقول إذا كان النهي عن المسبب فالنهي يقتضي الملكية، يقتضي الصح كما قال أبو حنيفة. إذا كان عن المسبب أو التسبب بالسبب الخاص، النهي يعني يقتضي صح. ليش؟ لأن إحنا عندنا قاعدة، الشيء لا ينهى عنه إلا إذا كان المكلف يقدر على فعله. فإذا لم يقدر على فعله مثل أقول لك لا تطر بيديك إلى السماء، هذا معقول انه معقول ولا مو معقول هذا انه؟ لا. ليش؟ لان اكو واحد بايده يقدر يطير، بس كلش كلش واحد يخلي جناحات بايده بالجناحات ما فعلا كما ينقل عن بعضهم ايش يسوي. لكن اذا بايده يريد يطير ايش ايده يحرك، بس ايده يحرك ما يقدر يطير. فإذا ما يقدر ما إلى معنى يجد إلا لا تطر. يشترط في صحة النهي القدرة على متعلق النهي. حينئذ نقول إذا نهاني عن المسبب، مثل من نهاني عن المسبب، مثل من نهى عن المسبب، مثل من، مثل يقال للكافر لا تتملك العبد المسلم او المصحف، هذا لما ينهى عن الملكيه لا بد يقادر على ايجابه، ولكن كيف ينهى عنه؟ هذا مقعدة. شو وقت يكون قادر على إيجادها؟ إذا كان العقد صحيح. هذا العقد مو صحيح ما يقدر على إيجاده. إذن هنا النهي يقتضي الصحة. إذا كان النهي عن من؟ عن المسبب. أكرر. إذا كان النهي عن المسبب فما ذهب إليه أبو حنيفة صحيح. ليش؟ لأنه لا يمكن النهي عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مقدورا. وطبقا لهذه القاعدة نقول إذا نهانا المولى يقال لا تتملك المسلمين معنى هذا الكافر يمكن أن يملك المسلم حتى ينهى إلا أن يمكن يملك كيف ينهى شرط النهى القدرة المتعلق فهذا لازم قادر فالشيخ تكون قادر على إيجاد الملكية على الملكية إذا العقد كان صحيح فالنهي إذن إذا كان عن المسبب يقتضي الصحة وهكذا يقتضي الصحة لو كان أمن عن التسبب يعني إيجاد المسبب بالسبب الخاص لنفس النقطة لما ينهان عن إيجاد مسبب بهذا السبب الخاص لازمه أنه يمكن إيجاد المسبب بهذا السبب الخاص حتى يصح النهي فإذا يمكن معنى العقد صحيح نعم لو كان النهي عن السبب أو أقول يا أما إذا كان النهي لا عن المسبب لا عن التسبب عن من؟ عن السبب فهل النهي يقتضي شنو؟ الصحة هل بيان اللي ذكرناه يجي ولا لا تقدر تجيب البيان؟ جيبه يلا جيبه خل أقول لك شيء المشتبه جيبه يلا لا بدي تقول لي تقول لي إذا نهاني المولى عن السبب مثل من نهاني عن السبب البيع وقت ثلاثة جمعة بعت واشتريت إذا نهاني عن بعت واشتريت لازمه أنا قادر على إيجاد بعت واشتريت بريق لازمه قادر صدق لازمه قادر بريق صدق كمل يلا وإذا آمن قادر على بعت واشتريت لازمه شنو أمن عقد هذا بعت واشتريت يؤثر في إيجاد ملكي أقول لك هذا باطل النهي عن بعت واشتريت لازمه القدرة على من على إيجاد من قدرة على إيجاد بعت واشتريت لازم أقدر أقولا بعت واشتريت لكن كوني قادر على إيجاد بعت واشتريت ما لازم شنو أن هذا بعت واشتريت مؤثر فيني في الملكية لا لا يلزم ذلك قد أنا قادر على إيجاد بعت واشتريت وأوجب أقول الساعة الآن استشوف الآن كذا أقوله بعته هو ينهاني المولى عن بعته واشتريته أنا شو أقوله بعته لا تقول اشتريته نأذي المولى. هو يقول لك طيب. نقول الآن طيبي. نقول بعته اشتريته. هل يلزم من ذلك أن هذا بعته واشتريته مؤثر؟ لا. ليش؟ لأن هاني عمل بعته واشتريته. فلا بس قادر على بعته. لكن القدرة على قاعد أكرر بعته واشتريته. وإيجاد بعته واشتريته. إنه يلزم من ذلك أن هذا العقد مؤثر وصحيح. لا يلزم صحيح. بل ولا يلزم أن يكون. إحنا أمس قلنا هذا العقد فاسد. بس إحنا ذاك ما لنا شغل به. إحنا نريد نذهب على حنيفة. نقول لا يلزم أن هذا العقد مؤثر. وإن كان في نفس الوقت على رأينا لا يلزم أن يكون فاسد أيضا. يمكن أن يكون صحيح. يمكن أن يكون فاسد. ما يتم ممكن. انتهى المقدار انتهى. لكن هذا الحكي وين كله في بابنا النهي عنا عن المعاملات. واتضح الاخر يسلم قولة ابي حنيفة في مجاله وينكره في مجال في باب المعاملات يسلمها اذا كان النهي عن المسبب او التسبب ينكرها اذا كان النهي عنا عن السبب. سلم هناك ليش؟ لأن إذا نهاك عن الملكية أو تسبب يعني إيجاد الملكية بالسبب الخاص لازم أنا قادر على إيجاد الملكية. وإذا قادر أنا على إيجاد الملكية شو وقت أكون قادر؟ إذا كان العقد صحيح ولا ما أكون قادر. فالنهي هنا يختبر الصح. أما إذا عن السبب لا يختبر الصح. ليش؟ لأن عن السبب معناه أنه عن بحث وشر. واضح أن عن بعث وشرف لا يلزم منه أن يكون مؤثر. فلا يلزم. وعلى رأينا نحن قلنا لا يلزم أيضا أن يكون شنو فعل بل هو حياد من هالناحيه. تطبق العبارة هذا كله في باب المعاملات. تذنيبه حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر. الفخر عن فخر المحققين نجل العلامة أنه وافقهما في ذلك في هذا الرأي. والتحقيق أنه في المعاملات كذلك. كذلك على شنو؟ يكتب الصح. لكن بشرط إذا كان النهي عنه عن المسبب أو التسبب. ليش؟ ليش النهي يكتب الصحة؟ لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر. شلون الأمر يشترط فيه القدرة على متعلقه النهي ما تشترط فيه القدرة على متعلقه. فلما يقول لي لا تتملك يحرم عليك تتملك المسلم عبد المسلم لا بتقادر على الملكية هذا الكافر. شو وقت يكون قادر ولا يكاد يقدر عليهما. عليهما يعني شنو؟ عليهما مسبب والتسبب إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. هذا إذا كان النهي عن التسبب أو المسبب. وأما إذا كان يعني النهي عن السبب فلا يعني فلا يقتضي الصحة. ليش؟ لكونه يعني السبب مقدورا ولا يكون صحيحا. انا اقدر اقول بعت واشتري هو نهاني بس اقدر اقول بعت واشتري. وان كان انا مو ضايق بس قادر احكي. نعم قد عرفت ان النهي فهو لا يقتضي الصحة. لكن مو معنى لا يقتضي الصحة يعني يقتضي الفساد. معتقدك تستهن ترى. قد واحد يشوف تستهن لما قلنا النهي عن السبب من يقتضي الصحة بناءش بنائه شي يقتضي فساد يعني عدم الصحة. لا هل هم نقوله نعم قد عرفت أن النهي عنه يعني عن السبب لا ينافي الصحة. لا ينافيها يعني لا ينافي الصحة يمكن صحيح. فالخلاصة هي نعم دفع توهم ترى. يعني قد تتوهم الكلام السابق لما قال النهي عن السبب لا يقتضي الصحة بناءة يقتضي الفساد. يعني يقتضي عدم الصحة، يقتضي الفساد عن عدم الصحة. فوش أجابه؟ قال لا، يلائم عدم الصحة، يلائم، لا يلائم الصحة، بل يلائم الصحة وعدم الصحة هنا فينا. وأما نعم قد عرفت أن النهي عنه يعني عن السبب لا ينافي، يعني لا ينافي الصحة، ولذلك عرفت. ليش قال قد عرفت؟ يعني فيما سبق قلنا أنه لا يقتضي الفساد، يعني شنو يقتضي الفساد؟ يعني لا ينافي الصحة، ما ينافي الصحة. وأما دين العبادة، خاص النهي عن العبادة شلون؟ هنشوف بالله يجيها الحش بيها يولا يقتضي الصحة يولا. حكاية أبو حنيفة هنشوفها والله، يقول لا لا لا لا لا لا لا، حكاية أبو حنيفة مو صحيح. ليش؟ يقول لأن النهي على شم قسم جنة العفل مع العبادة، على شم قسم جنة احنا العبادة، العبادة على رأينا، على رأينا عبادة المتنازع فيها بمعنيين، لها معنيان. المعنى الأول شنو هو؟ العبادة سميناها شنو؟ الذاتي. والثانية شنو؟ العبادة اللولائية، اللولاء مهتش سمينا، يعني لو أمر بها لكان أمرها أمر العبادي. يلا خلينا نشوف أنها يقتضي الصحة ولا في ذن العبادية. نأتي للأولى، إذا العبادة ذاتية مثل ركوع وسجود، ركوع لا السجود مثلا قام لعله، بس قدر متيقن أي قبولا ماذا السجود قد يشكك في الركوع. المقصود السجود عبادة ذاتية، عباداتية فلازمها حتى مع النهي فلازمه حتى مع النهي العبادة موجودة وما موجودة، لازمه العبادة موجودة ماذا وصحيحة، لأن المفروض أنها العبادية ماذا ذاتية، مفروض ذاتية ولا ذاتية. يعني شنو ذاتية؟ تعرف شنو معنى ذاتية؟ يعني مجزول. فش وقت نفترض السجود فهو عبادة، فإذن على هذا الأساس النهي عن العبادة الذاتية شنو هذا؟ صار موافق لقول أبي حنيفة ومخالف، هذا صار بالتالي، بالتالي صار موافق ومخالف، هذا الموافق صار ها، لأن هي هذا اللي أبو حنيفة يقول على أنه صح أكو هم صح هم أكو، بالتالي يعني اشتبهت قلت على أنه ماذا اشتبهت أقوله، قلت كلام أبو حنيفة باطل، يعني هنا بالتالي بلي صحيح تبقى العبادة ماذا موجود، لأن ذاتية عن ترى. وأما إذا كانت العبادة عبادة لولائية، لولائية فيمكن أقول النهي ولا عن العبادة اللولائية، يمكن ولا يمكن يوم يمكن عن العبادة اللولائية. يقول هو أصلا لا يمكن النهي إلا إذا قلنا بجواز اجتماع شنو الأمر والنهي، يلا باقي الوقت يمكن شنو، يلا ذاك الوقت يمكن النهي عنها. ليش؟ ليش؟ لأن إذا ما قلنا بجواز الاجتماع فما دام نهي إجا أمر بعد ماكو، إذا أمر ماكو عبادة ما راح يصير، وإذا أمر أكو نهي ما يصير. فبناء على الجواز نقدر نصور النهي عن من؟ عن هذه العبادة اللولائية، وإلا ما نقدر نصور. هذا ما يجي الحكي، فقد واحد يقول العاقل ليش ما حكي هذا الحكي في من؟ في العبادة الذاتية. ها صرف هذا العبادة الذاتية، العبادة ما وقف على ما ذاتية، فصحة النهي عنها لا تتوقف علما، على جواز اجتماع الأمر والنهي. أمر ما يحتاج بس نهي عن عبادة ذاتي. أما إناث لا يمكن أن ينهى. ليش؟ إذا لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي ليش؟ لأن عبادة وبيع أمر. النهي إذا أراد يصير يصير اجتماع أمر والنهي. فأصلا النهي لا يمكن تصوره إلا إذا قلنا بالجواز. فالخلاصة أكرر مجموعة تعليقات أقعدي بعدين أبينها بعدين أطبق العبارة تعليقات أكثر من تعليق واحد أقعدي يتضح المطلب إن شاء الله همات عندك بعد ذلك. الخلاصة على أنه أفهرس الكياء الآخر قالوا أما في العبادة عبادة ذاتية يمكن أنها عنها تقع صحيحة لأن هي عبادية ذاتية واللولائية لا يمكن أنها عنها إلا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر وأنه يمكن أن هذه ينهى عنها وهي بما أن عبادة يؤمر بها. أما إذا قلنا ما يجوز الاجتماع بعد ما يمكن أصلا ينهى عنها يعني إذا هي عبادة أمر بها بعد نهي ما يصير. وأما العبادات بالله شوف شلون فما كان منها عبادة ذاتية من العبادة على قسمين بمعنيين كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى فمع النهي عنه هذا الأول يكون مقدورا عبادية ذاتية المفروضة ما تنفك عنه كما إذا كان مأمورا به. شلون إذا كان مأمور به قال لي اسجد اركع مقدور كذلك إذا نهى عنه يوصل عبادية ذاتية. نقطة أقول صاحب الكفاية هناش قال فمع النهي عنه يكون السجود مثلا مقدورا لكن شنو مقصوده يعني بالتالي شو يريد يقول يكون مقدور يعني شو يريد يقول بالتالي يقع صحيح يريد يقول شي يريد يقول بالتالي لا يقع صحيح يكون مقدورا يعني يكون هذا الذي كان عبادة ذاتية يكون ماذا مقدورا العبادية موجودة إليه يعني ظاهره يريد يقول ماذا صحيح يعني يكون إذا مقدور يعني جبت السجود المقدور العبادة الذاتية جبتها يعني ظاهره يريد يقول مقدور بعض مقدور يعني صحيح يريد يقول بعض ظاهره هيك يريد يقول. فإذا كان مقصوده هيك شيء يرد تعليقنا الأول هذا تعليقنا الأول هذا إذا كان مقصوده هذا إذا كان مقصوده يكون صحيح يرد عليه أنه ما معنى بالله هذا السجود يكون صحيح أنا أسجد والله يقول لا تسجد أقول له لا أسجد أسجد لما أسجد يقول صحيح شنو معنى صحيح شنو؟ صحيح غير بمعنى يكون مقرب وشي مقرب مو مقرب إلى الله عز وجل. وإذا كان صحيح لا مو بمعنى مقرر يعني بعد يقولوا له هذا سجود يعني يقولوا سجود يجب ولا غير يقولوا له سجود مهم أنا أريد أن صحيح بمعنى مقرر ما هي صحة العبادة بمعنى شنو أن تكون مقرب ما يكون مقرب هذا شنو ما تقول له شنو. فهذا إذا كان مقصود صاحب الكفاية فمع يعني يكون مقدورا بمعنى يريد بالتالي يقول صحيح يرد عليه هذا اللي يقوله لا معنى للصعة ما دام غير مقر. وإذا كان لا مقصود صحيح كذا يعني يقول مقدورا لكنه ماذا فاسد يعني يكون عبادة لكنه ماذا سجود لكنه فاسد هيك يريد يقول ليس بصحيح. إذا هذا مقصوده إشكالنا تعليقنا ما يجي لكن هذا شنو معناه يجي يبينه ما تقول لي لا فكر بمضع المعنى فكر إلى معنى هذا يبين فعل كذا فمع أنه يعني يكون مقدور يعني سجود هذا لكن لا يسوي لا ملكية يعني شنو موجودة لكنه ماذا فاسد بعد ما نقدر نقول شنو يصير مقدورة مو مقدورة شو وقت تصير إذا فرض يمكن تحصل يمكن تحصل شغل إذا كان العقد صحيح. أما إهنا نقول هذه عبادة مقدورة لكنه ماذا

كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القرب، لكن بالفعل ما وقف على الأمر لو أمر. بهذا المعنى يمكن تعلق النبي. زين انتهى. أدثر التعليق، شنو هو التعليق؟ إيش قال في القسم الثاني؟ والله إيش قال في القسم الثاني؟ في القسم الثاني إيش قال؟ قال وما كان منها عبادة لولائية. إيش وقت يقدر المكلف على العبادة؟ إيش وقت يقدر؟ إذا قيل بجواز اجتماع الأمر. ليش إذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ لأن بما هي عبادة لازم أكو أمر بيها. العفو، هي إذا منهي عنها فالمكلف ما يقدر على الإتيان بيها. أقول لك أوضح. هنا هنا هنا قف هنا يا. نحن نقول لك المفروض ما هي عبادة لولائية ولا عبادة لولائية ولا يعني لو أمر العبادة بهذا المعنى، لو أمر بهذا المعنى بالمعنى اللولائي الحائط تقدر تجيبها ولو مع النهي. مع النهي تقدر تجيبها الحائط العبادة بالمعنى الثاني، لأن هي لما توقف الحائط وتصلي ونهي أصله نأشر، نقدر نأشر للصلاة نقول لو أمر بها لكان أمرها أمر لو أمر، لكن بالفعل ماكو أمر لولائية. خو لولائية معناه بالفعل أمر ماكو. إذن هذا بعد ما يتوقف على جواز اجتماع الأمر والنهي. الذي يتوقف على جواز اجتماع الأمر والنهي ياهو فيما إذا فرضنا عبادية هذه الصلاة موقوفة على الأمر الفعلي. فالصحيح أن يقال لا تقدر هذه المرأة على الإتيان بالعبادة إلا إذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي، كلام صحيح. لكن إذا قلنا المقصود من العبادة المعنى اللولائي فيصح. فيصح للحائض أن تأتي بالصلاة من دون حاجة، تقدر على الصلاة ونلعك بيها من دون حاجة، تقدر عليها العبادة بالمعنى الثاني، تقدر عليها من دون حاجة إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه كيفما كان هي قد أتت بعمل لو أمر به، لو صحيح لو أمر به لكان أمره أمرا عبادي. فالخلاصة القدرة على الإتيان بالعبادة بالمعنى الثاني لا يتوقف على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية بقوله فافهم. فافهم لعله إشارة ماذا؟ إلى هذا الإشكال. زين، وتعليق من الأول اللي ذكرناه تقريبا إهنان همات يجي، لعله هنا يجي تعليقنا الأول، تعليق الأول هم أظنه هنا يجي في القسم الثاني. يعني نقول لما صاحب الكفاية قال إذا قمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي تقدر، تقدر يعني شو تقدر؟ يعني وتقع الصلاة صحيحة يا لا قصده وتقع ماذا؟ فاسدة. وتقع فاسدة خذنا ما إلى معنى، لا بتقصد ماذا؟ وتقع صحيحة. هنا يمكن أن تقع ماذا؟ صحيحة، بل مو بعيد يمكن تقع صحيحة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، مو بعيد بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي أشياء اثنين يصير أن تقع صحيحة لو قلنا. بس أنا ما نقول، فالمقصود التعليق الأول لا تراجعت لا يأتي، ما يأتي بحسب الظاهر هنا على أي حال. خب هذا المبحث كله انتهى، ننتقل ماذا إلى المقصد الثالث في المفاهيم. المفهوم شنو معناه؟ المفهوم يا مفهوم يا مفهوم مفهوم الشرط. تريد أقول شنو معنى؟ لا لا أصل المفهوم مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقاء، مفهوم غاية، مفهوم شنو معنى؟ حسن بيّن المعنى المفهوم، ما أريد المفهوم الشرط بالخصوص، معنى المفهوم. ها أنا خل أوضح لك فرق مثال أجيب لك وأستنبط على ضوء المثال المفهوم. المثال هذا: إن جاءك زيد فأكرمه. مفهوم شنو؟ مفهوم شنو؟ عدم وجوب الإكرام على تقدير شنو؟ عدم المزيد. هذا يعني المفهوم شو يصير؟ لا تكرم. المفهوم شو يصير؟ لا تكرم. أقول هذا لا تكرم حكم إخباري لو إنشائي، حكم إخباري لو إنشائي، إنشائي. لا تكرم إن لم يجئك. شو وقت نستفيد هذا المفهوم؟ إيش وقت نستفيد هذا المفهوم؟ إذا فرضنا ثبتت العلية الانحصارية. العلية الانحصارية يعني شنو؟ يعني إذا ثبت المجيء المنحصر علما للإكرام، ذاك الوقت نستفيد المفهوم. وأما إذا لم يكن المجيء إلا منحصرا، كان أكو سبب ثاني لوجوب الإكرام غير المجيء، شنو؟ مرة افترض مرض زيد هم كان سبب لوجوب، افترض هم سبب لوجوب إكرامه. إذا كان المرض سبب ثاني نقدر بعد نستفيد المفهوم، يعني وإن لم يجئك فلا تكرمه، نقدر نستفيد ولا لا؟ إذن على هذا الأساس لا بد وأن تثبت هذه الخصوصية، يا خصوصية أن الإكرام علة منحصر، بحيث يكون المنطوق، المنطوق شنو هو؟ المنطق شنو هو؟ ما انطقت بي إن جاءت زيد فأكرمه، يدل علينا لازمه على أمرين. شو يدل على أمرين؟ علي من يدل؟ يدل أولا يكون علي من المنطوق، إذا جاك أكرمه، يعني على الإثبات عند الإثبات، إذا جاك أكرمه يدل على هالمعنى. وبعد ومهم يكون يدل علينا على أن المجيء عل منحصر. إذا لفظ دل على ذن السنين، دل على المعنى مع الخصوصية. المعنى شنو هو؟ عند المجيء يجب الإكرام، ودل علينا على الخصوصية وهي كون المجيء عل منحصر. حين ذاك يثبت عند المفهوم وأنه إذا لم يجئ فلا تكرم. فإذا اتضح بعد هذا المثال راح أستنبط التعريف أن المفهوم هو حكم إنشائي، قلت له إخباري، بس في هذا المثال إنشائي، لعله في مثال آخر شيء مثل من؟ مثل من؟ مثل من قبيل ماذا؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، مفهوم شو يصير؟ إذا لم تطلع في النهار ليس موجود، أكون أخباري مو إنشاء. فهذا اللي نطول إحنا بعد لا نطول. فالمفهوم حكم تستلزمه وتوجبه. ماذا يوجب هذا الحكم الذي أثبته وأوجبه؟ ماذا؟ هو المعنى الذي كان في المنطوق مع تلك الخصوصية. فالذي أوجبه هي تلك الخصوصية، خلدون أحسن يعني العلية الانحصارية. فالمفهوم هو حكم تستلزمها ماذا؟ خصوصية وهي العلية الانحصارية. إن هذه الخصوصية ثابتة في من دل عليها ماذا؟ اللفظ. اللفظ وهو إن جاءت صفات لا بتشيده على المعنى والخصوصية. معنى شنو؟ يعني إذا ذكر عند المجيء يكرم ويا الخصوصية مهم ويا الخصوصية، ذاك الوقت يثبت المفهوم. فسع الخصوصية العليا الحصارية دي من ثبتها اللفظ شلون يدل عليها؟ يجينا إن شاء الله بعدين طرق ثلاثة لإثبات الدلالة. لو مقدمات الحكمة لو الوقت عشان نقول جملة شطين موضوع للعلية الحصارية، لو الانصراف بيان ضمن بعدين فمجملا هذا أقوله تطبق العبارة. يقول المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم. قلت هذا تعريف المفهوم، تعريف اليا مفهوم مو مفهوم الشرط بالخصوص او الوصف، كل مفهوم. بس انا في خلال المثال والتطبيق والتوضيح طبقت على مفهوم الشرط، وهي ان المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه، موارد اطلاقه يعني شنو؟ موارد اطلاقه يعني شنو؟ موارد استعماله، لا اطلاقه يعني اقول شنو يعني استعماله اطلاقه. ها ترجع لنا اطلاقه، اطلاق المفهوم يعني هو عبارة المفهوم عن حكم انشائي او اخباري كما يأثر. انشائي كما في مثال ان جاء كثير فاكرمه، اخباري ان كان في الشمس طالع في النهار موجود. زين عبارة عن حكم تستتبعه خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية، تستتبعه. تستتبعه يعني شنو؟ تستتبعه تستتبعه يعني شنو معناه؟ توجبه يعني، ما هو معناه تستتبعه؟ توجبه، هو حكم توجبه. ماذا توجبه؟ خصوصيته. خصوصية قصده شنو من عدها؟ عليه الحصاري اللي دي هاي الخصوصية وين موجودة؟ اقول في المعنى. يا معنى، يا معنى اللي بيدل عليه المنطوق اللفظ، ما هو اللفظ عليه من يدل على معنى. المعنى شنو هو المعنى؟ يجب، ما هو اللفظ اتشداد ان جاءت فأكرنا، يعني الماء يعني اللفظ دل على وجوب الإكرام عند المجيء. تستتبعه يعني توجبه خصوصية المعنى. لكن يا معنى الذي دل أريد من اللفظ، الذي صفع المن يصير، صفع المن يصير للمعنى، تستطيع خصوصية المعنى. يا معنى المعنى الذي أريد من اللفظ، أريد من اللفظ ذلك المعنى. لكن أريد ذلك المعنى ويا من، ما بس المعنى أريد من اللفظ، لا أريد معوية تلك الخصوصية. ليه مهم هذا؟ وأما اللفظ يدل على إرادة المعنى وهو إن جاء فأكرمه، يدل على المعنى فقط من دون الخصوصية ما يفيد. الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، يعني أريد من اللفظ لكن بسبب الوضع، يعني اللفظ هو موضوع إن جاء زيد فأكرمه، هو موضوع لوجوب الإكرام عند المجيء مع من؟ مع العلية الانحصارية. يعني موضوع للعلية الانحصارية أصلا، فدلالة اللفظ على العلية الانحصارية بسبب الوضع راح يصير، يوضع مقابلات الحكمة، يوضع ربع انفراد. سيقول المهم صاحب الكتاب يقول اللفظ يدل مو إلا في الوضع، ولا يدل على العلية الانحصارية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك. فاعل كان ياهو فاعل كان. الحكم الإنشائي أو الإخباري، يعني وكان ذلك الحكم الإنشائي والإخباري الذي سميناه شنو بالمفهوم، يلزمه لها إن لم يرجع يلزمه يعني يلزم معنى المنطوق، يعني المفهوم يلزم المنطوق، ولذلك لأجل الخصوصية. فالمفهوم يلزم المنطوق لأجل تلك، وكان يعني المفهوم حكم الإنشاء يلزمه يعني يلزم المنطوق، يلزم ذلك المعنى المنطوق. المعنى المنطوق شنو هو؟ وجوب الإكرام على تقدير وجوب على تقدير المجيء. لذلك عن أجل تلك الخصوصية وافق، سواء وافقه، هاي سواء من عندي ترى أنا من جيبي أخليها، سواء يعني يقول سواء هذا المفهوم يوافق المنطوق في الإجابة والسلب أو يخالفه. إذا يوافق شو يسمونه؟ مفهوم موافق. إذا يخالفه شو يسمونه؟ مفهوم مخالف. إذا في مثال مفهوم الشر يخالفه ويوافق، ذاك يقول إن جاك فإكرمه إجا. مفهوم شو يقول؟ إذا ما جاك شنو؟ فلا شو خالفه، فلا تكرمه. مفهوم خالف المنطوق، حكم المنطوق يخالف المفهوم من حيث السلب والإيجاب، ذات إيجابي هذا سلبي، هذا يسمى مفهوم مخالف. فمفهوم الموافقة مثال شنو؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لا تقول. مفهوم شو يقول؟ مفهوم الأولوية ما أنت شنو؟ لا تضربهم، فذاك بي لا هذا بي لا، ذاك يقول لا تقل أف، هذا يقول مفهوم شنو بالأولى شنو لا تضربهم، ذاك بي لا هذا بي لا، هذا يسمونه ماذا؟ موافقة. إذن مفهوم المخالفة يعني يتخالفا مفهوم المنطق. أقول مفهوم الشرط إذن نسميه مفهوم مخالفة وموافقة، بالتالي مفهوم الشرط شو نسميه؟ بالتالي دائما مفهوم مخالف، دائما يصير، لأن دائما المفهوم يخالف المنطوق بالسلبي والإيجاب. إذا ذاك موجب هذا سلبي، إذا ذاك سلبي هذا موجب. مفهوم الوصف هم هتشي هم مخالفة، مفهوم الغاية هم هتشي، كل من ذني المفاهيم من مفاهيم المخالفة. وافقه يعني سواء وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. فمفهوم إن جاءك، استعود الآخون يريد يطبق المثال، أول مو حشا حشا ذاك الكلام المغلق، هسه يريد يطبق علينا على المثال، يقول فمفهوم إن جاءك فأكرمهم. مثلا أخذ هالمثال، لو قيل به، لو قلنا إلى مفهوم، أقول لك هو إلى مفهومي ولا إلى وما إلى، صاحب الكفاية يقول ما إلى. وهذا من العجائب في دنيا العجائب والغرائب، إذا تريد تشوف هذا، أنه صاحب الكفاية يقول ماكو مفهوم إن جاءك ذا الباكرون ما إلى مفهوم، ما يدل عليهم على أنه إذا ما جاءك لا تكرمه. هذا هو عجيب من العجائب والغرائب، على أي يعني خلاف الوجدان، ما أدري ما أدري القطعي ما أدري سأتى وجدان مثل لعله يافق صاحب الكفاية ما أدري، أنا لا أقول وجدان القطعي كضيف الأصل قطعي، هذا بالنسبة إلي. مثلا لو قيل ما يقول بلي، فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه، لو قيل به، لو قيل به يعني شنو؟ لو قيل به يعني لو قلنا إليه شو مفهوم، لو قلنا إلى مفهوم، مفهوم شو يصير؟ لو قلنا إلى مفهوم، مفهوم شو يصير؟ مفهوم يصير إن لم يجئ فلا تكرم، يعني قضية شرطية هم أيضا، إن لم يجئ فلا تكرم، سالبة بشرطها وجزائها. إن لم يجئ، شوف الشرط بحرف سالب، فلا تكرم، شوف الجزاء هم بحرف لا، قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، لازم للقضية الشرطية، يقول هذه القضية الثانية المفهومية، لازم لها قضية، لازم يا قضية المنطوقية، يعني القضية المنطوقية وهي اللي انطقنا بيها، اللي انطقنا بيها يعني ياهي ان جاء فكرنا لازم من القضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية. مو معنى القضية اللفظية شنو هي؟ القضية اللفظية معناها شنو معناها؟ اذا ما جاك لفكرنا العفو اذا جاك اكرنا هذا معنى القضية التي تلفظنا بها. فالمفهوم لازم لها القضية لمعنى القضية التي تلفظنا بها. لازم للقضية الشرطية التي تكون هاي تكون من تكوناته التي تكون معنى القضية اللفظية ويكون لها للقضية اللفظية وهي أن جاءتك فأكرمها خصوصية وهي العليل الحصاري بسبب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها. كانت مستلزمة ماذا؟ لها علما يعني لها بسبب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها لها علما لها لتلك القضية الشرطية السالبة بشرطها وجزائها الذي سميناها ديما بالمفهوم الذي سميناها ديما بالمفهوم. فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. هذا نرجو إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.